بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى غزوة بني سليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلسليم فلقينقاع المتصدين إلى القراع، يعني أنه بعد غزوة بدر بليال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قبيلة بني سليم يعدون لقتاله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وخلف على المدينة سباع بن عرهطة رضي الله تعالى عنه، ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء لبني سليم يقال له الكدر، فأقام عنده 3 أيام، فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم كيدا ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك غزوة بني قينقاع. يقال هكذا: قينقاع، والنون مثلثة، قينقاع قينقاع تثلث كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: تثليث نون قينقاع نقل، وهو من اليهود شعب قد خلا، والقاف ثلث إن ذكرت الوقلا، أي وعلا يصعد في الرواب. فهو مثلث النون، وهم بطن من اليهود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد فيها 3 أحياء من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبطأوا عليه فصالح وعقد معهم وثيقة سميت وثيقة المدينة على ألا يظاهر عليه عدوا ولا ينصر عليه أحدا، وأعطاهم بذلك الأمان صلى الله عليه وسلم. ولكنهم غدروا جميعا، فأول من غدر من اليهود بنو قينقاع، وهذه غزوته، وكانت في شوال من السنة 2 للهجرة. وسبب هذه الغزوة أن امرأة من المسلمين خرجت بتجارة لها إلى سوق بني قينقاع، فابتاعت تجارتها ودخلت عند صائغ يهودي تريد أن يصوغ لها بعض الحلي، فجاء فتيان أغرار من اليهود وعقدوا إزارها بخيط، فلما جاءت لتقوم انكشفت فصاحت، فلما صاحت جاء رجل من المسلمين وأقبل على ذلك اليهودي فقتله، فابتدر اليهود إلى ذلك المسلم فقتلوه، فهاج بذلك الحرب بسبب هذه الفعلة الرديئة الشنيعة التي فعلها اليهود، وهي غدر منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم غدروا، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ودفع اللواء إلى حمزة بن عبد المطلب، وتحصن بنو قينقاع في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. وكانوا من موالي الخزرج. وجاء عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو من مواليهم، فقال: يا رسول الله، أبرأ من هؤلاء وأوالي الله ورسوله. وجاء عبد الله بن أبي قائد المنافقين فقال: يا رسول الله، وهو منافق طبعا، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فجاء عبد الله بن أبي وهو رأس النفاق وقال: يا رسول الله، أحسن في موالي. فأبطأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، فجعل يكرر: أحسن في موالي. وأخذ برد النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: أحسن في موالي 400 حاسر 300 دارع يكفوني الأحمر والأسود، إني امرؤ أخشى الدوائر. فلم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: هم لك. فتركهم له النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة إلى موضع بالشام يقال له أذرعات، فهم أول حي من اليهود أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وترك لهم أنفسهم وأموالهم إلا السلاح، فلم يسمح لهم بأن يذهبوا بشيء منه، وهم أول حي أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى بالمدينة بعد جلائهم إلا من اليهود إلا بنو النضير وبنو قراوة، وسيأتي غدرهم أيضا وغزواتهم إن شاء الله. قال: فلسليم فلقينقاع المتصدين إلى القراع هم كشفوا إزارها عن مسلمة، أي سبب غدرهم أنهم كشفوا إزار مسلمة، إزار امرأة مسلمة، حتى انكشفت فصاحت فاحتمالها رجل من المسلمين فقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فقتل اليهود ذلك المسلم فهاجت الحرب، وكان ذلك غدرا من اليهودي فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم كشفوا إزارها عن مسلمة فهاج حربا بينهم والمسلمة المسلمة. لو آمنت من اليهود كلها زهاء 10 اهتدوا لهديها. أشار بهذا إلى ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. وأراد بذلك 10 من زعمائهم وكبرائهم، لأنهم قوم يعظمون زعماءهم. عادوا للإفساد فعاد الله. وقينقاع العمه جمع أعمه، هو المتحير الذي لا يعقل. العزاه جمع عزه وهو اللئيم. أول من غدر من يهود، بنو قينقاع هم أول من غدر من اليهود ونقض حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي، يعني عبد الله بن أبي رأس النفاق، سأل القرود نبينا، يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك له بني قريظة، أقصد بني قينقاع، وسماهم بالقرود لخستهم، وهم أسارى سطوته، أي وهم حينئذ تحت سطوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حاصرهم حتى نزلوا على حكمه. فأطلقوا، أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وطردوا عن طيبته، طردهم من المدينة، أجلاهم إلى موضع بالشام يقال له أذرعات. ومنهم الشاهد عبد الله، يعني أن من بني قينقاع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فالشاهد هو عبد الله بن سلام بالتخفيف، بتخفيف اللام، وهو من أحبار اليهود، أسلم وحسن إسلامه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وهو من ذرية نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جميعا. غزوة السويق. السويق هو قمح يقلى أو شعير يقلى ثم يطحن ثم يلت بعد ذلك بسمن أو عسل دقيق القمح المقلي. دقيق القمح المقلي إذا لت أي ذري وندي بالسمن أو بالعسل يقال له السويق. وسبب تسمية هذه الغزوة بالسويق ما سيأتي إن شاء الله، وهو أن أبا سفيان كان يلقي جراب السويق فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو سفيان مكة قادما بقافلته من الشام وبلغه مصاب قريش حلف ألا يقرب النساء حتى يصيب ثأرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في 200 من أصحابه حتى كان على مقربة من المدينة، فأرسل رجالا من أصحابه فحرقوا بعض نخيل المدينة ليلا وقتلوا رجلين وظن أنه قد بر يمينه بذلك فولى مسرعا إلى مكة. قال فغزوة السويق في إثر أبي سفيان أن حرق نخل يثرب، أي لأجل أنه حرق نخل المدينة، وكان ذلك في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة وخرج في إثر أبي سفيان، ولكن أبا سفيان خف بقومه وجعل يلقي عن الإبل كل ما يثقلها من المتاع، فلما تتبع المسلمون آثارهم وجدوا جراب السويق ملقاة على الأرض، لأنه كان يريد أن يتخفف أن تخف إبله حتى لا يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت بذلك غزوة السويق، سميت غزوة السويق. وكان يلقي جرب جمع جراب أي أوعية، الأوعية الملأة بالسويق مخافة اللحوق في الطريق، أي خشية أن يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت بذاك. ثم بعدها قرقرة الكدر لقوم عندها، أي بعدها غزوة يقال لها غزوة قرقرة الكدر، وكانت في منتصف المحرم من السنة الثالثة. والكدر ماء لبني سليم، وكان معهم بعض قبائل غطفان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تجمعوا يريدون حربه، فخرج إليهم واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه، ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء الكدر ووجدهم قد تفرقوا في الأمواه وظفر بنعمهم فاستاقه، وكان 500 بعير فيها غلام يقال له يسار أصبح بعد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا أمر وغطفان كلاهما تدعى بها وتستبى، يعني أنه بعد هذه الغزوة غزى النبي صلى الله عليه وسلم ذا أمر وهو ماء في ديار غطفان. غطفان بن سعد بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، وهو أب لثلاث قبائل من العرب، هم أشجع بن ريث بن غطفان وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، فهم ثلاث قبائل عبس وذبيان وأشجع يقال لهم غطفان. وكانوا قد جمعوا بعض الجموع يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما إن لهم يقال له ذو أمر فتح الميم والهمزة وتشديد الراء، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى خففه للضرورة فقال وبعدها ذو أمر، وهو ذو أمر في الحقيقة ولكنه خففه لضرورة الشعر. وبعدها ذو أمر وغطفان كلاهما تدعى بها، أي يقال لها ذو أمر نسبة إلى المكان، ويقال لها غطفان نسبة إلى القوم الذين كانوا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. وكانت في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يلق كيدا أيضا ولم يجدهم ورجع إلى المدينة. قال لغطفان وجموع ثعلبة، أي كان جمع من غطفان وإخوتهم ثعلبة، ثعلبة بن سعد بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هم إخوة غطفان، ثعلبة وأعصر وغطفان عمرو لقيس لعمر بن قيس لسعد بن قيس عيلان، هؤلاء أولاد سعد بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ثعلبة بن سعد وأعصر بن سعد وغطفان بن سعد وعمرو بن سعد بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. جمعها دعثور، أي كان قد جمعها دعثور بن الحارث الغطفاني صاحب الضبة، الضبة حد السيف، وهو الذي وجد خير مرسلي يجف ثوبين له بمعزلي فسلها وقال من يمنعك، فصده جبريل عما انتهك. دعثور هذا جرت له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه ذات يوم فكان بارزا منهم وحده يجف بعض الثياب التي أصابها بلل، فظفر به دعثور والنبي صلى الله عليه وسلم وحده وليس معه أحد وليس معه سلاح، فسل سيفه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فدفع جبريل في صدره فسقط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. إذن هذه القصة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قد تكفل له فقال والله يعصمك من الناس. قال وهو الذي وجد خير مرسلي، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجفف ثوبين له بمعزلي فسل سيفه وقال من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني الله، فصده جبريل عما انتهك. وفيه أو في غورة أو في النضير إذ هم قوم أنزلت على البشير، يعني أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم نزلت فيه، هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم كفهم الله سبحانه وتعالى عنه، قيل نزلت فيه وقيل نزلت في غورث بن الحارث، وقعت له قصة مشابهة لقصة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في بني النضير، وذلك أن بني النضير كما سيأتي أصعدوا أحدا منهم ليلقي صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق بيت لهم، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في ذلك قول الله تعالى إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وفيه أو في غورة أو في النضير إذ هم قوم أنزلت على البشير. وبعدها غزوة بحران إلى أم القرى أو لسليم الجهلاء، يعني أنه وقع بعد ذلك غزوة بحران، وكانت في جماد الأولى من السنة الثانية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 من الصحابة وخلف على المدينة ابن أم مكتوم. واختلف أصحاب السير في سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترصد بعض قريش، وجمهور السيريين على أنها كانت لبني سليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بني سليم وأنه وصل إلى أمواههم فلم يجدهم، أو لسليم الجهلاء، وصفهم بالجهل، الجهل المراد به هنا ما يقابل الحلم، الجهل يطلق تارة على ما يقابل العلم ويطلق تارة على ما يقابل الحلم، والمراد هنا الجهل المقابل للحلم وهو السفه، أي أنهم سفهاء، وصفهم بذلك لكفرهم، ولكن هذا الوصف زال عنهم فقد أسلموا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من القبائل التي آلفت يوم الفتح، أي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح 1000 رجل، وفيهم قال أبو سفيان كلمته المشهورة عندما وقف به العباس بن عبد المطلب ينتظر جنود الله لتمر عليه، فكان كلما مرت قبيلة قال هؤلاء بنو فلان، فمرت 1000 فارس من سليم، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء سليم، قال أبو سفيان ما لي ولسليم، فصارت مثلا. غزوة أحد، أحد جبل بالمدينة معروف، سمي أحدا لتوحده وانعزاله، انقطاعه عن الجبال الأخرى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. وغزوة أحد كانت في شهر شوال من السنة 3 للهجرة، وكانت يوم السبت 11 من شوال، يوم السبت 11 من شوال في السنة 3 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأحد بربح عير صخري تأهبوا ليتروا من بدر، يعني أن قريشا غاضها ما أصابها من المصاب في غزوة بدر، وحزنت لذلك حزنا شديدا، وأرادت أن تقتص وأن تثأر لقتلاها. ولما جاء أبو سفيان بتلك القافلة التي قد ربحت أموالا كثيرة، خرج عكرمة بن أبي جهل ومعه نفر من أولاد قريش الذين قتل آباؤهم وإخوانهم في معركة بدر، فاجتمعوا بأندية قريش وقالوا أعينونا بهذا المال لعلنا نصيب وترنا من محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يجمعون المال لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر مباشرة، ومكثت قريش سنة كاملة تعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع الآلة والحلقة والسلاح والركاب والخيول، وتعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما همت قريش بالخروج كتب العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ بمكة كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه فيه على تفاصيل أمر قريش وما أرادوا من القتال، واستأجر رجلا من غفار وشرط عليه أن يصل المدينة في 3 ليال فقط، فخرج مغذا مسرعا بذلك الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومعه أبي بن كعب فقرأه له فاستكتمه على ما فيه، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على سعد بن الربيع واستكتمه على ما فيه، حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم أولي الرأي والمشورة من الصحابة ليستشيرهم في شأن غزوة أحد. قال وخرجوا بيهضعن، يعني أن قريشا خرجوا بخمسة عشرة ضعينة، أي بخمسة عشرة امرأة، وهذا تفعله العرب عادة إذا كانت تريد أن لا تفر، تخرج بالنساء لأن النساء يصعب الفرار عنهن حماية للذمار والحرم. فخرجوا بخمسة عشرة امرأة، أشار إليها بقوله بيهي، وهي بحساب الجمل خمسة عشرة، لأن الياء في حساب الجمل رمزها عشرة، والهاء بحساب الجمل خمسة. خرجوا بيه ضعن، أي بخمسة عشرة ضعينة، وهم جيم ألوف، يعني أن عدد فرسان قريش ثلاثة آلاف، والخيول لهم راء، عدد خيول قريش راء بحساب الجمل مئتان، وما للمسلمين فرس، يعني أن المسلمين ليس عندهم فرس. وفي زروع قيلة احتبسوا، يعني أنهم احتبسوا في زروع قيلة، هي أم الأنصار، أم الأوس والخزرج، يقال لهم بنو قيلة. وقيل بل عند المسلمين فرسان، قيل فيهم فرس تحت أبي بردة، إحداهما لأبي بردة هاني بن نجار، والأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى في نومه خير الأمم أن كان في ذباب سيفه ثلم، وأنه أدخل في درع يده وبقر يذبح أيضا وجده، فالثلم العم، وأما البقر يذبح فهو النفر المعفر من قومه، ودرعه الحصينة أدخل فيها يده المدينة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ليلة الجمعة قبل غزوة أحد، فرأى في هذه الرؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحق، لأن الشياطين لا تتمثل له، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. رأى ثلما في سيفه، أي أن سيفه فيه ثلما، فيه كسرة، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة، ورأى أيضا بقرا يذبح. فتأويل هذه الرؤيا، أوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الثلم في سيفي فهو رجل من آل بيتي يقتل، وأما الدرع فهي المدينة، وأما القوم الذي البقر الذي يذبح فهو قوم من أصحابي يستشهدون. وقد وقع ذلك، فالثلم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو حمزة بن عبد المطلب، استشهد في غزوة أحد. وأما النفر يذبح، وأما البقر يذبح فهو النفر المعفر من قومه، أي فهو الجماعة التي عفرت، أي سقطت على العفر أو العفراء، أي وجه الأرض، أي قتلت من أصحابه، وعبر عنهم بالنفر، وفيه تجوز، لأن النفر إنما يطلق على ما بين الثلاثة إلى العشرة، والواقع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهد منهم بضع وسبعون رجلا في غزوة أحد على ما سيأتي تفصيله، وهذا أكثر من نفر، النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة. قالوا أما البقر يذبح فهو النفر المعفر من قومه، ودرعه الحصينة أدخل فيها يده المدينة، الدرع الحصينة التي أدخل فيها يده هي المدينة المنورة. واستكره خير الورى، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الرأي والمشورة من الصحابة وحضر معهم أيضا بعض المنافقين، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريشا قد أعدت لحربكم وقد خرجت، فإن رأيتم أن نخرج إليها خرجنا، وإن أردتم أن نبقى في المدينة فإن دخلوها علينا قاتلناها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة، كان يميل إلى أن يبقى الصحابة في المدينة ولا يخرجوا. ولكن كان كثير من شباب المسلمين ومن رجالهم يتعطشوا إلى الجهاد والشهادة، فكانوا مستعجلين على الجهاد، فقالوا بل نخرج إليهم يا رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي معظم الصحابة على الخروج وافقهم على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على مشورة أصحابه فيما لا وحي فيه، إذا كان عنده وحي لا يستشير، كما في صلح الحديبية. صلح الحديبية لم يستشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر ولا أحد من المسلمين، لأن هذا فتح من الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو وحي من الله سبحانه وتعالى، فليس فيه مشورة. أما إذا كان الأمر ليس فيه وحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيه الصحابة، كما فعل في غزوة أحد، فلما رأى أن معظمهم يميل إلى الخروج وافقهم على ذلك، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته أي درعه واستعد للقتال. فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعه وأخذ سلاحه، جاءه من كانوا قد استكرهوه على الخروج، وقالوا يا رسول الله والله لكأننا استكرهناك على الخروج، فإن بدا لك ألا تخرج فافعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي قد لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، أي أنا الآن تجهزت للقتال فلا يمكن أن أخلع الدرع التي لبستها، وهذا من لبستها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا لبس جهازه للحرب لا يجوز له أن يخلعه حتى يجمع الله بينه وبين عدوه. قال واستكره خير الوراء فأخرجوه، وبعدما استلأم أي لبس لأمته أي درعه استذبطوه وسألوه أن يقيم إذا بدا له ذلك، فقال ما كان للنبي قد لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فراح نحو أحد، راح النبي صلى الله عليه وسلم نحو جبل أحد، وابتكر أي خرج مبكرا، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألوية، لواء للأوس عند أسيد بن حضير، ولواء للخزرج دفعه إلى المنذر إلى الحباب بن المنذر بن الجموح، ولواء للمهاجرين ودفعه إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وخرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في زهاء 1000 من الصحابة، فلما جاوز المدينة ورجع عنه عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وقال هو والمنافقون الذين معه لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يناشدهم ويقول يا قوم لا تخذلوا نبيكم. فلما أيس منهم جعل يقول سيغني الله عنكم نبيه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ببقية المسلمين إلى جبل أحد. قال واستل سيف رجل ذب فرس وقال شيم سيفك والحرب افترس، وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. يعني أن رجلا من المسلمين كان بجواره فرس، فذب الفرس بحرك الفرس ذنبه، فبتحريكه ذنبه استل سيف رجل من المسلمين من غمده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شم سيفك أي أغمده فإني أرى سيوفا ستسل هذا اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتاف، العيافة الطيرة وكانت معروفة عند العرب، كانوا ينظرون إلى الطير، فإن تيامنت مرت سوانح على اليمين تيامنوا بها، وإن مرت بوارح على اليسار تشاءموا بها. كان هذا معروفا عند العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، أبطل الطيرة وأبطل هذا التشاؤم، ولكن كان يعجبه الفأل وهو الكلمة الحسنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة لأنه لا يحب الأسماء القبيحة، ويعجبه الفأل وهو الكلمة الحسنة. قال: وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. ومر في طريقه، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى أحد بالحاثي، أي بالرجل الذي حثى، أي ذر التراب في أوجه القوم، أي أوجه المسلمين، وهو مربع بن قيظي المنافق، رجل من المنافقين، كان أعمى البصر، أعمى البصيرة، كان أعمى البصر وهو أيضا منافق، وكان راثي أي أحمق، وقف عليه بوقف ربيعة وهي لغة فصيحة. لما مروا بإزاء حائطه جعل يحثي التراب في وجوههم، وأخذ قبضة من التراب وقال: يا محمد لو أعلم أنها لا تصل إلا إليك لرميتها. فهم بعض الصحابة بقتله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، إنه منافق أعمى البصر والبصيرة. فتركوه. أجاز أبناء يهن. لما رجع عبد الله بن أبي بمن رجع به من المنافقين وبقي جيش المسلمين صافيا في زهاء 700 رجل، استعرض النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين فرد كل من لم يبلغ 15 من أولاد المسلمين، كل من لم يبلغ 15 سنة رده النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش، فرد أبا سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ورافع بن خديج وسمرة بن جندب. ثم قيل له: إن رافع بن خديج رام خبير في الرماية. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجزت رافعا ورددتني، أنا أسرع رافع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تصارع. فتصارع فصرعه سمرة بن جندب، فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم معه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجاز أبنائهم، يعني أجاز من كان عمره 15 سنة، ورد كل من لم يبلغ 15 من المسلمين. استصار رجالا، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم زيد بن ثابت وغيره من الصحابة الذين قرأنا أسماءهم آنفا وغيره. والجيش ذا لن برا يهن، بالحساب الجمل الياء 10 والهاء 5، معناه أجاز من بلغ 15 سنة. والجيش ذا لن، ذال بحساب الجمل 700، ذال بحساب الجمل 700. وقال: من يأخذ هذا الصيف بحقه؟ فحازه فناله واستوفى أبو دجانة وخال إذ مشى ومشيه من بغضه جل حشا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، سيفا من سيوفه، وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال كلهم يقول: أنا آخذه بحقه. فلم يدفعه إليهم، منهم الزبير بن العوام وهو من فوارس المسلمين. فجاءه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري فقال: يا رسول الله، ما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به في نحور العدو حتى ينحني. قال: قد أخذته بحقه يا رسول الله. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ولما أخذه أبو دجانة أخرج عصابة حمراء كانت الأنصار تسميها عصابة الموت. إذا أعلم بها أبو دجانة رأسه عرفت الأنصار أن الحرب ستشتد. كانوا يسمونها عصابة الموت، وهي عصابة حمراء عند أبي دجانة رضي الله تعالى عنه. فعصب بها رأسه وقاتل في ذلك اليوم فأبلى بلاء عظيما رضي الله تعالى عنه. وكان يرتجز ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح من النخيل أن لا أقوم الدهر بالكيول، أضرب بسيف الله والرسول. هكذا بالإدغام الكبير: أضرب بسيف الله والرسول. واستأصلوا أهل اللواء فانهزموا، وشمرت عن سوقهن الحرموم والولات إثرهم، ورغبا في المغنم الرماة حين استلبا. استأصلوا أهل اللواء، بدأ المسلمون في المعركة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين وأقام خلفهم الرماة عسكرا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وقال لهم: احموا لنا ظهورنا لا نؤت من قبلكم، إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإذا رأيتمونا قد ظفرنا فلا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم. فقام الرماة على الثنية التي أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، والتحم الجيشان وبدأت المعركة. وكانت الدائرة أول الأمر للمسلمين، فاستأصلوا أهل اللواء، قتلوا 7 من رجال بني عبد الدار، كل واحد منهم يأخذ اللواء فيقتل، ثم يأخذ الثاني اللواء فيقتل، ثم يأخذ الثالث اللواء فيقتل، حتى قتل 7 رجال 10 رجال من أشراف بني عبد الدار أهل اللواء. قال: واستأصلوا أهل اللواء وهم آل أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار. وكان أبو سفيان قد قال لهم: يا بني عبد الدار، إن الناس إنما يؤتون من قبل راياتهم، وقد علمتم ما أصابنا في بدر، فإما أن تكفونا شأن الراية وإما أن تدفعوها إلى غيركم. وكان إنما قال هذا ليحمسهم ويشجعهم، فقالوا: سترى ما نصنع، لأنهم أهل الراية فلا يريدون أن يتنازلوا عنها بحال من الأحوال، فهي من آيات الشرف التي كانت عند بني عبد الدار من بقايا السيادة التي أعطاها لهم جدهم قصي. وكانت هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها أسلمت بعد ذلك، ولكن هي يومئذ كانت امرأة مشركة، وكانت ذات حنق شديد وغضب على المسلمين بسبب أنهم قتلوا أباها يوم بدر، وقتلوا أخاها، وقتلوا عمها. فقد قتل أبوها عتبة بن ربيعة في غزوة بدر، وقتل أخوها الوليد بن عتبة، وقتل عمها شيبة بن ربيعة. فكانت تشجع حملة اللواء وتقول لهم: صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. فتقول في ذلك شعرا ورجزا، ومعها نسوة من قريش كما هو معلوم. ولكن كما قلنا قتل أهل اللواء وانهزمت قريش، حتى بقي لواؤهم مطروحا على الأرض، فأخذته امرأة وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، أخذت لواء المشركين لأن أهل اللواء قتلوا. وانهزمت قريش وولت الدبر، فلما انهزمت اختلف أمر الرماة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم أن يحموا ظهور المسلمين وأن لا يبرحوا مكانهم، وقال لهم إذا رأيتمنا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإذا رأيتمنا قد ظفرنا فلا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم. ولكن معظمهم قال هذا، لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد انتهت المعركة وخلاص ذهب. وبقي عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وهو رئيس الرماة في زهاية 10 من أصحابه. قال وخالف الرماة أمر المصطفى بالصبر والثبات خلف الحنفاء. فلما ذهبت قريش استلم رايتهم رجل ليس من بني عبد الدار، هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، ورجع بجيش قريش من خلف المسلمين، ووجد الرماة قد ذهبوا ولم يبق إلا 10 منهم فقط، فحطمهم بجيشه وقتلهم شهداء رضي الله تعالى عنهم، وانعكست دائرة الحرب، بدأت الدائرة على المسلمين، بدأ القتل يشتد في المسلمين لأن المشركين قد هجموا عليهم من غير أهبة، ولأن الرماة أيضا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحموا للمسلمين ظهورهم، وبدأ القتل يستحر في المسلمين. قال وخالف الرماة أمر المصطفى بالصبر والثبات خلف الحنفاء فتركوا ظهورهم لخالد، خالد بن الوليد أكرمه الله تعالى بعد ذلك بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه وكان سيفا من سيوف الله، ولكن أيضا هو في غزوة أحد أوقع بالمسلمين واقعة عظيمة كما هو معلوم. فتركوا ظهورهم لخالد فكر راجعا، رجع من خلف المسلمين بكل حارد أي غضبان، وحالة الريح تغيرت، ريح الحرب بدأت الهزيمة في صفوف المسلمين وبدأوا ينكسرون، ودارت رحى الحرب، الرحى الحجر الذي يطحن به إذا دار معناه أنه بدأ يطحن على الناحية الأخرى، معناه بدل من أن النصر كان في البداية للمسلمين انقلبت الرحى وأصبح القتل في المسلمين، وحالت الريح ودارت الرحى وذاق من خالفه ما اشترحا، ذاق الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الرماة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما في تصرفه، النبي صلى الله عليه وسلم أوقف رجالا ليحموا ظهور المسلمين، ولكن بعضهم خالف ولم يبق منهم إلا قلة زهاء 10 فقط، منهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وقد استشهد يومئذ لأنه لم يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحطمه خالد بن الوليد بجيشه. وصرخ الصارخ أن مات النبي، صرخ الصارخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وسبب ذلك رهبا أي فزعا شديدا بين الصفوف المسلمين، وفر معظم المسلمين على ما سيأتي تفصيله، فارتهبوا لذاك كل الرهب، وقال إذ ذلك لو كان لنا من دهش قائلهم، قال رجل يقال له معتب بن قشير كان يرمى بالنفاق، قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقال إذ ذلك لو كان لنا من دهش قائلهم فافتتنا، أصابته فتنة بسبب هذه المقالة التي قالها، ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.